السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجهاد، حكم الأنفال والغنائم، حكم الأنفال والغنائم، وهي الأموال التي يكتسبها المسلمون بسبب الجهاد أو بسبب الحرب مع الكفار وتؤخذ منهم. فهذه الأموال مما أباح الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفي الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقالوا العلماء عندما كانوا يتنازعون أفضل الرزق هل الزراعة أم التجارة، على أقوال بعضهم يفضل الزراعة ويقول هي أحل، وبعضهم يفضل التجارة، والقول الثالث من يقدم أفضل الرزق ورزق الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه رزق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذه يعني منة من الله عز وجل لهذه الأمة أن يبيح لنا هذه الغنائم. وكانوا قبل ذلك يأخذون الغنائم ويجمعونها فتأتي النار من السماء فتأكلها أو فتحرقها. هذه الغنائم أو هذه الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار لها اصطلاحات ولها أقسام وأنواع. فمن ذلك النفل، من ذلك إيه؟ النفل. النفل طبعا كلمة نفل هو شيء زائد، فهذا الشيء يجعله الإمام خاصة لبعض الناس، يعني يقول مثلا من قتل قتيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، من قتل قتيل فله سلبه، يعني يأخذ ما عليه، كان مع أموال خاصة قبل الغنيمة قبل الغنائم، وجد معه أشياء ثمينة، يأخذ السلاح اللي معاه، يأخذ الملابس تحته، كل ما يسلبه من قتيل الكفار يقول له، ويكون هذا من باب الايه؟ التحريض. وقد قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فيكون هذا من باب التحريض والترغيب وشحذ الهمم وإعطاء المكافآت والناشيل، مثل الناشيل يعني. فهذه هذا نفل. أو يقول مثلا لسرية من السرايا يوجهها أثناء الحرب، تقاتل فئة من الكفار معروفون مثلا بالمنع والشوكة، أو إن هيفتح لهم طريق، يعني زي السرية إذا انتصرت في هذه الغزوة أو في هذه المعركة فدي بداية انتصار للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم مثلا إذا يعني انتصرتم في هذه الغزوة أو في هذه المهمة يعني ونجحتم في هذه المهمة، يقول لهم الإمام مثلا ستأخذون ربع الغنيم قبل الإيه؟ قبل الغنيم، أعطيكم شيء زائد من الغنائم. هذا كله إيه؟ هذا كله نفل، هذا كله نفل غير الغنيمة التي يأخذها عموم الإيه؟ عموم الجيش. وهل هذا النفل يرجع لرأي الإمام، رأي الحاكم أو أمير الجيش، أو هو حكم شرعي ثابت؟ طبعا الخلاف هنا إيه؟ سببه إيه؟ قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه. هل قال النبي عليه السلام ذلك أصبح حكما شرعيا في جميع الحروب إن من قتل قتيلا فله سلبه، ولا النبي عليه السلام حرض الصحابة في هذه المعركة خاصة وجعل هذا الحكم في هذه المعركة إن من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن هذا الحكم لا ينجري على المعارك الأخرى إلا إذا الإمام رأى في ذلك مصلحة؟ هناك في قولين لأهل العلم، بعضهم يرى إن الحكم عام، وبعضهم يرى يعني الحكم عام لا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن أصبح أعتبر هذا حكم شرعي إن من قتل قتيلا فله سلبه. وبعضهم يقول لا، هذا الحكم حسب ما تقتضيه المصلحة ويراه الإمام. فإذا كان هناك الأمر يحتاج إلى أن يحرض فيقول هذا الكلام أو نحو شرط هذا الكلام بعينه فله ذلك، وإذا الإمام لم يجعل هذا النفل فله أيضا فله ذلك. فنقول هو أن يخص الإمام بعض المجاهدين زيادة لهم عن حصتهم في الغنيمة، وذلك من باب التحريض على القتال، وذلك أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، أو يقول لسرية اللي هي مجموعة من الجيش جعلت لكم الربع أو النصف تحريضا لهم على القتال. ومعنى السلب هو سلاح المقتول وملابسه ودبته وماله الذي معه. واختلف العلماء هل التنفيل لابد فيه من إذن الإمام أو أنه حكم عام سواء أذن الإمام أم لا، على قولين للعلماء. فيرى الحنفية والمالكية أنه لا بد فيه من إذن الإمام، بينما ذهب الشافعي والحنابلة أنه لا يشترط الإذن. وسبب اختلافهم راجع إلى حديثه صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هل هذا حكم عام صادر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج إلى الإذن بعد ذلك، أم أنه حكم خاص في هذه الواقعة فلابد إذن من إذن الإمام؟ طيب، النوع الثاني مما يمتلك المسلمون في معاركهم ضد الكفار وهو الفيء. الفيء، وهذا الفيء هو الذي المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، يعني ما يكونش بينه وبينهم ايه معارك، مجرد مثلا نحاصرهم فينزلون ويستسلمون فتؤخذ الغنائم هنا ايه فيئا. قد قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى الفيء المال الذي يؤخذ من غير ايه من غير مواجهه، يؤخذ صلحا أو يؤخذ من غير عنوة من غير قتال. وقد كان الفيء خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله على رسوله، يبقى الفيء كان خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منه قوت سنته له ولأهل بيته، وما زال يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في القراع والسلاح، يعني يجعله في الخيل والبغال والإبل التي يحتاج لها الايه المجاهدون في سبيل الله عز وجل واشتري بها السلاح، يعني يجعله في المصالح العامة المتعلقة بالايه ان صح التعبير يعني في المجهود الحربي او نحو ذلك. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له خاصة او كانت خاصة لهم، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في القراع والسلاح، القراع الخيل والبغال والحمير. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصرف الفيء في مصالح المسلمين. يقول مصرف الفيء طبعا في خلاف نقوله الآن في مصارف المسلمين، هذا قول الجمهور، سواء كان هذا الفيء منقول أو عقار، سواء كان هذا الفيء منقولا أو عقار. يعني إيه منقول أو عقار؟ قلنا العقار عكس المنقول، اللي هي الأموال التي لا تنقل. في أموال تنقل، أظن قلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم في مسائل البيوع والحاجات دي كلها، قلنا إيه الأموال المنقولة والأموال العقار. عقار زي الأرض، المباني، البساتين، دي كلها إيه تسمى كلها تسمى عقارات. مش شرط العقار يعني المبنى اللي احنا دلوقتي نفهم العقار يعني العمارة، لا، الأرض يقال لها في هذا المكان عقار، بستان يقال له عقار، يعني شيء غير منقول. المنقول زي الأساس، السلاح، الأموال، النقود، هذه كلها يقول إيه هذه يقال لها منقول. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفيء كله يكون في مصالح المسلمين العامة، وهذا مذهب الجمهور. بينما فرق الشافعية بين المنقول والعقار، فيرون أن العقار يكون لمصالح المسلمين، وأما المنقول فيخمسونه كالغنيمة. كلام عن الغنيمة، نقول الغنيمة تخمس، فقالوا المنقول يخمس يعني يجعله أخماس، ويجعلون الخمس خمسة أسهم، يجعلون الخمس خمسة أسهم، سهم الرسول، سهم الله ورسوله، قال هذا في المصالح العامة، سهم الله ورسوله يكون في المصالح العامة، والسهم أولي القربة لما بنو هاشم وبنو المطلب دول لهم سهم، وسهم اليتامى، يبقى نشوف اليتامى ونديهم من هذا السهم، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهم خمسوا الفيء كتخميس الايه الغنيمة، هذا مذهب الشافعي. أما مذهب الجمهور قال كل الفيء، لو فتحنا البلد صلح وانتصرنا على الكفار صلحا من غير قتال، يبقى جميع الأموال تكون في ايه في مصالح المسلمين، لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها يعني يأخذ منه ما يخصه من نفقة أهلي، ثم ينفق الباقي إيه في القراء والسلاح يعني في المصالح العامة. فقالوا هذا يكون في المصالح العامة، ولعل هذا هو الأرجح وإيه ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن الفيء غير الغنيمة، والغنيمة اللي هنتكلم عليها دلوقتي. أما الغنيمة فهي أموال التي يأخذها المسلمون في حروبهم ضد الكفار، التي تؤخذ عنوة لقتال ومواجهة، فهذه قال لها ايه غنيمة. يبقى احنا دلوقتي ذكرنا النفر، وذكرنا الايه الفيء، وذكرنا الغنيمة. فالغنيمة هي ما اخذ من اموال الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة، ويتعلق بها مسائل. اولا، متى نتملك الغنيمة؟ متى تتملك الغنيمة؟ هل تتملك بمجرد الاستيلاء عليها، أم أنها تتملك بتوزيع الإمام على الفاتحين الغانمين، أم لا تتملك إلا إذا نقلت إلى بلاد الإسلام؟ يعني هل مجرد إحنا تصنع كفار ولسه الغنائم موجودة في أماكنها، هل هذه الغنيمة بهذه الصورة أصبحت ملك للمسلمين وملك المجموع الجيش، ولا لا تتملك إلا بعد ما الإمام يوزعها؟ وطبعا إيه هيبقى واحد يقول طب إيه الفرق؟ الفرق الآن لو واحد مات في الفترة ديت، إذا قلنا أنها تملكت بمجرد الاستيلاء، يبقى هذا الذي يموت بعد استيلاء المسلمين على الغنيمة له في هذه الإيه لورثته أن يأخذه، يأخذ نصيبه، الورثة تروعه يأخذ نصيب هذا الإيه هذا الفاتح. ولو قلنا ان الغنيمة لا تتملك الا بعد الامام يملكها ليهم بعد القسمة، يبقى لو مات قبل ذلك فليس له في الايه ليس له في القسمة نصيب، والراجح الله اعلم انها تتملك بمجرد الايه الاستيلاء عليها. تتملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها، فيسبب بذلك انتقال الملكية للغانمين، ويجوز الامام ان يقسمها في دار الحرب او دار الاسلام، يعني سواء قسمها في دار الحرب نفس المكان اللي هو فيه أو نقلها إلى دار الإسلام وقسمها. وهذا رأي جمهور العلماء، وعند الشافعية أن تملك الغانمين لأموال العدو لا يتم إلا بعد الاستيلاء عليها وقسمته، يعني بعد القسمة وليس مجرد الايه الاستيلاء. والفرق بين هذا الرأي والرأي السابق أن الرأي الأول يثبت الملكية بمجرد الاستيلاء فقط، وهذا الرأي يثبت الملكية بعد الاستيلاء والايه والقسمة. وعلى هذا إذا مات واحد من الغانمين قبل القسمة يورث نصيبه بناء على قول الجمهور ولا يورث بناء على قول الشافعي، ونحن قلنا الراجح قول الجمهور. أما الحنفية فإنهم لا يثبتون الملكية إلا بعد نقل الغنائم إلى دار الإسلام، فبيقولوا الملكية الآن بيقسموا الملكية ملكية عامة ثم الملكية الخاصة. قالوا الملكية العامة تثبت بمجرد الاستلام، يبقى هذه الأموال حق للمسلمين، لكن لا تنتقل الملكية الخاصة إلا بعد أن تنتقل إلى دار الإسلام ويقسمها الإمام، يعني زادوا في الإيه قيود في إثبات الملكية. قالوا لكن لا تثبت الملكية الخاصة لكل واحد إلا بعد القسم. وقول الجمهور هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين قبل أن يرجع إلى المدينة، حيث قسمها بذي الحليفة، وقسم غنائم بني المصطلق في دارهم، وهذا يدل على أن إيه أنهم يتملكون قبل أن تنقل إلى بلاد المسلمين، وإلا لو قالت لا تثبت الملكية الخاصة يبقى ما كانش النبي عليه السلام قسمها في دار بني المصطلق وانتظر حتى ينقل الأموال إلى المدينة ثم يقسمها، لكن النبي عليه السلام قسم الغنائم في بني المصطلق نفسه. طريقة تقسيم الغنيمة، قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يبقى في خمس ربنا سبحانه وتعالى جعله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس البقية تقول لمن؟ تقول للغانمين للفاتحين. يبقى الخمس الأول كما ذكرت الآية لهؤلاء الأصناف، وهذا الخمس يخمس زي ما سمعنا في العبارة اللي فاتت تخميس الخمس، يعني خمس الخمس، يبقى الخمس الغنيمة كلها يخمس، خمس لله ورسوله وخمس لذي القربة وخمس اليتامى وخمس المساكين وخمس لابن السبيل، يبقى ايه تخميس الخمس. طبعا احنا قلنا قبل كده خمس الله ورسوله يعني النبي عليه السلام خاصة بالنبي عليه السلام، بعد وفاة النبي عليه السلام يكون في المصالح العامة، خمس أولي القربة اللي هما بنو هاشم وبنو المطلب، خمس اليتامى يبقى اليتامى يأخذه، واليتيم الذي مات أبوه، ولم يخص هنا اليتامى أن يكونوا فقراء لأن الآية ذكرت المساكين بعد ذلك، المساكين المقصود به الفقير الفقراء، يعني سواء كان ظهر عليه الفقر أو لم يظهر، كلمة المسكين هنا كلمة عامة فتشمل المسكين والفقير. فاليتامى الذين مات عائلهم يأخذون منها سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء. ثم ذكر المساكين يبقى ده خمس آخر، ثم ذكر ابن السبيل هذا الخمس الخامس من هذا الخمس. وأما الأربعة أخماس الأخرى فهي للغانمين. كيف نوازى الأربعة أخماس؟ قالوا للراجل سهم وللراكب ثلاثة أسهم. للراجل يعني اللي دخل المعركة ماشي، يبقى جيش المشاة، المشاة بياخدوا ايه سهم سهم، والراكب اللي راكب فرس اللي راكب جمل هياخد ايه ثلاث أسهم، اثنين للفرس واحد للفارس، يعني بنقسمه الثلاثة بنديله ثلاثة ليه؟ عشان الفرس ياخد اثنين وهو هياخد واحد، يبقى هو استوى هو والماشي، بالنسبة لي هو استوى هو والماشي، ولكن الفرس بتاعه نعطيه اثنين، ان هذا طبعا قوة في الايه وعدة، وهذا الفرس طبعا بيحتاج ان هو يجهزه وطول الوقت طول السنة عمال يأكل فيه ويشرب فيه ويجهزه للحرب. طب دلوقتي لا فيه فرس ها ولا فيه إبل، ما هو الفارق الراكب اللي هو الايه، سواء في الفرس او الإبل. دلوقتي فيه طيارات وفيه دبابات. الشيخ ابن عثيمين بيقيس فيقول الطائرات الآن نقيصها بالفرس والدبابات بالإبل، يبقى ده دول الركاب كلهم، دول كلهم ركاب، اللي ركب طيارة، اللي دخل الحرب الطيارة، واللي دخل الحرب بإيه، بدبابة أو عربية مصفحة أو إلى آخره. يبقى ده هياخد إيه، ده هياخد ثلاث أسهم، ده هياخد ثلاث أسهم. طيب الثانية كان الفرس بتاعه زي ما احنا قايلين بتوع القطر ما لهمش حاجة خالص، أصلحنا وحرم. لسه قايلين الفرس عشان هو عمال ياكله ويشربه ويصرف عليه. لو هي الطياره بتاعته، الطياره دلوقتي الحاجات الحريه دلوقتي بقت ملك الدوله، يقول لك ايوه ماشي برضك نعطي للطياره اثنين وللطائر بها واحد، بس الاثنين دول يروحوا لمين؟ هيروحوا لخزانه الدوله. يبقى الدوله هي تاخد الايه، السهمين دول ليه، معدات حربيه، وكذلك الدبابات والكلام ده كله. يبقى الراكب هياخد واحده، احنا هنصرف له ثلاثة، لكن لا نعطيه الا واحدة، لان الاشياء هذا ليس ملكه، ولكن ملك العام، ملك الدولة. فيبقى هذا كله يرجع ليه، وهذا قياس طبعا يعني منضبط، لان احنا الفارس هو قال يملك الفرس خش بيها في المعركة، لكن هو الان لا يملك هذه الطائرة ولا يملك لو كان بقى موجود حاجة زي كده وقلنا عايز يخش حرب يشتري طيارة ويخش بيها، هنديله ايه، هنديله ثلاث اسهم. لو فرض يعني حاجة زي كده حصلت هنديله تقسم، او اشتري دبابة وخش الحرب بيها، هنا هياخذ ايه، الاسهم الثلاثة. بس ربنا يعني يمن علينا بالجهاد في سبيل الله ويعيد هذه الفريضة الغائبة عند الناس. صحيح طبعا. الاربعة اخماس الباقية للغانمين، للراجل سهم اي غير الراكب، وللفارس ثلاثة اسهم، سهمان لفرسي وسهم له، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر. ويلاحظ في ذلك ما يلي: أولا، سهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذه النبي لكفايته لنفسه وعياله، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن سهم الله ورسوله يكون فيئا في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. اثنين، سهم ذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب ينفق عليهم حسب حاجتهم ويشترك فيهم الغني والفقير، فإن النبي والرجال والنساء لعموم الآية وذي القربة، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس منه وكان من أغنياء قريش، وكان الزبير يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، سهم اليتامى لا يشترط فيهم الفقر، وإلا لما كان لذكر الفقراء والمساكين معنى، ولا شك أن من كان أحوج كان أحق. رابعا، سهم الغانمين للمقاتلين الذين دخلوا المعركة ولو لم يقاتل بعدهم، يعني دي ملحوظة اللي احنا بنقول الغانم الأربع أخماس للغانمين اللي هم دخلوا المعركة اللي هم راحوا يحارب. طيب لما دخلنا الحرب الجيش طلع، لكن لما قابلنا العدو نص الجيش داخل يحارب والنص الثاني واقف لسه في الحراسة، والنص اللي راح يحارب انتصر، ندي الغنيمة اللي راح يحارب ولا للكل؟ نعطي للكل، نعطي للكل، حتى لو ان في سرايا الامام اللي هو قائد الجيش بعت سرية هنا وسرية، ودي جابت غنيمة ودي ما جاتش بغنيمة ودي اتهزمت ودي انتصرت وجمعنا الغنائم كلها، ما نقولش ده دول بلغوا الغنيمة ياخدوا ودول ما جابوش ما ياخدوش ودول انتصروا ياخدوا ودول انهزموا ما ياخدوش. كل طالما كلنا خرجنا للمعركة، لان هذه خطط حربية، كلنا خرجنا المعركة يبقى الكل ايه، ياخذ من الايه، من الغنيمة، سواء شارك او لم يشارك بنفس النسبة اللي احنا قلناها. اذا كان خرج راكبا حتى ولو لم يشارك فانه سيأخذ ثلاث اسهم، ولو كان خرج ماشيا شارك او لم يشارك فان له سهما واحدا. ولو لم يقاتل بعضهم ويشترك الجيش سراياه فيما غنمت، فتقسم غنائم السرايا الى غنائم الجيش، او فتضم عفوا فتضم غنائم السرايا إلى غنائم الجيش وغنائم الجيش إلى غنائم السرايا ويشترك فيها الجميع. خامسا أي في الملاحظات، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراجل سهما وللفارس ثلاثة، سهما لفرسه وسهم له، فما هو القول الآن في الحروب الحديثة؟ الجواب: الأشبه والفارس الآن من يركبون الطائرات، والأشبه بالإبل الدبابات والمركبات ونحوها، فهؤلاء جميعا يأخذون ثلاثة أسهم، وأما المشاة فلهم سهم واحد. فإن قيل الطائرات والدبابات ملك للحكومة، فالجواب تقول لهذه الآلات سهمان يرجع سهمهما إلى بيت المال إلى خزانة الدولة، وإلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة بأن يعطيه لقائد الطائرة فلا بأس. طبعا المفروض إيه؟ عشرنا أن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. حكم الغال للغنيم، يعني كما أن هناك الغنائم توزع على الفاتحين، فلا يحل لأحد من الغانمين أن يأخذ شيئا دون أن يقسمه الإمام. ما ينفعش أنه إيه يأخذ حاجة لنفسه كده ويخبيها حتى لو كان شيئا يسيرا، والإمام يدهول وخلاص. ما قال من قاتل قتيلا فلا وسلم، دي ما لهش دخل ليه النفل، هذا هي حق، بس يثبت انه هو فعلا اللي قتله، يثبت انه هو فلان هو اللي قتله فعلا، يثبت هذه بيأتي ببينة، فإذا جاء ببينة خلاص الإمام يدعي. فالغال الذي كتم شيئا من الغنيمة وأخذ لنفسه قبل أن يقتسمها الإمام، وهو عمل محرم من كبائر الذنوب. قال تعالى: وما كان النبي أن يغل ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة. وثبت في الصحيح أو في الحديث أن رجلا من المسلمين رمي بسهم فكان فيه حتفه، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاصد. فجاء رجل فبزع الناس، فجاء رجل بالشراك أو شراكين، فقال: أصبت يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان إيه من نار؟ قال: شراك من نار أو شراكان من نار. فهذا كله يدل على أني يحرم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن يقسم الإمام. طيب لو أخذ شيء والضبط ماسك به، يعني سرق أو أخذ شيئا من الغنيمة والإمام جات له تعليمات أو جات له إخبارية أن فلان أخذ شيئا، يعاقب؟ نعم يعاقب. كيف يعاقبه؟ نحرق ثيابه، أو نحرق كل إيه متاع، نحرقه يحرق متاعه. لكن هذا الحرق برضك حكم عام، ده طبعا الحرق ده من باب التعزير، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحدود هناك في باب اسمه التعزيرات. قد يكون التعزير بإحنا نأخذ من المذنب المجرم نأخذ منه زيادة على ضعف ما فعل، يعني واحد مثلا أخذ شيء مش حقه، مثلا الواحد راعي غنم وماشي بغنم وراح ده ايه سرق خد منه غنماية ضللها وخدها، فده ممكن ايه ناخذ منه الضعف، يعني الامام يعاقبه ان ياخذ منه ايه الضعف، وممكن يضربه كمان يعاقبه بالضرب وياخذ منه ضعف ما فعل. لكن هل هذه الاحكام يعني احكام ثبوتية زي الحدود؟ لا، هذا كله بيرجع ليه اجتهاد الإمام، قد يحرق قد يأخذ زيادة، كما حرق عمر الخطاب الرجل كان فتح زي خان يبيع في الخمر حرق له المكان، قد نقص له الأشياء التي يستخدمها في المعصية، فهذا كله يرجع إلى حسب المصلحة التي يراها الإمام. ولذلك مسألة أنه يحرق متاع الغال هذه الرجع فيها أنها ترجع إلى اجتهاد الإمام. فقد ثبت أن النبي عليه السلام وإذا ثبت أن غل شيئا من الغنيمة فالحكم أن يحرر جميع رحل الغال، يعني جميع متاع عقوبة لهم. واستثنى العلماء من ذلك السلاح والمصحف، يعني إذا كان في متاعه سلاح ما نحررلوش السلاح لما محتاجه في الحرب، طبعا هو مش بيحرق له الحاجات اللي غلها بس، بيحرق له متاعه كله حاجته كلها يحرقها. طبعا الحاجة دي لو فيها سلاح هكذا نعرضه أنه ينهزم، لو فيها مصحف مش هنحرق المصحف. قالوا أيضا لو فيها حيوان لا ما نحرقوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب أو قال لا يعذب النار إلا رب النار، فما نحرقوش الحيوانات التي معه ما فيه روح. وذلك من باب التنكيل بمن يغل، يعني تحريك المتاع تنكيل به. ولكن هل هذا التحريك على الوجوب أم أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم؟ هو ده السؤال. رجع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا الحكم يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقى. يبقى دي مصلحة وليست يعني حكم شرعي ثابت على طول. أي إنسان يثبت عليه جريمة أو جنحة، ها تبقى جريمة دي مش كده؟ الناس القانونيين ها لا جنحة دي حاجة خطيرة، ده سرقة فدي جريمة. فهل هذا يحرق؟ يحرق ولا لا يحرق؟ فهذا يرجع الراجع فيه أنه يرجع إلى مصلحة الإمام. مسألة: إذا غنم المسلمون أرضا فتحت عنوة، بالنسبة للأراضي بقى أراضي زراعية وكده، فالإمام هنا مخير بين أن يقسمها على الغانمين وبين أن يجعلها وقفا للمسلمين في الأمة في المصلحة العامة. لأنه لو قسمها على الغانمين فإنه قد يشغلهم عن الجهاد، يعني يقول واحد بقى لي أرض بدل ما كان راح يجاهد بقى لي أرض زراعية قعد فيها خلاص انتهت الجهاد. فالإمام قد يرى مصلحة أنه لا يقسم هذه الأرض على الغانمين، إنما يجعلها وقفا على المسلمين للمسلمين يعني، ويأخذ منها الخراج خراجا مستمرا، وهو جزء من المال يأخذه ممن يجعل الأرض تحته. يعني يدي الأرض لبعض الناس تبقى الأرض دي وقف على أساس يدفع له إيجار سنوي أو شهري زي ما يكون، وهذا الدخل يكون إيه لخزانة الدولة، قوة ومصلحة للدولة، بشرط أن اللي يأخذها يعمرها إما بالغرس إما بالبناء، وإذا أعمرها فإنها تتورث عنه، يعني يأخذها من بعدهم. أما إذا لم يعمرها وأخذها بس كده وخلاص، إذا في هذه الحالة يجبر على إعمارها أو تأجيرها لغيره أو ردها. طيب، حكم الأسرى والسبايا ده بالنسبة يتعلق بالإيه؟ بالأموال. طبعا في الحرب في مسألة أخرى تتعلق بمسألة الحرب، وهي الأسرى والإيه والسبايا. مقصود بالسبايا النساء والأطفال، يعني دول بقى الأنفس الناس اللي بناخدهم في الحرب، فمنهم نساء وأطفال ده بنسموهم إيه؟ سبي سبايا، ومنهم البالغين الرجال المقاتلين دول بنسميهم الأسرى. فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ بالنسبة للسب يجوز في حكمهم، نتكلم في حكمهم أو الكلام يتعلق بهم، مش يجوز على طول كده، يتعلق بالكلام، هل يجوز قتلهم أم لا؟ وهل يجوز الرق أو المن أو الفداء؟ يعني في إيه؟ أربع حاجات: القتل، الرق يجعلهم عبيد، المن اللي احنا نطلقهم من غير حاجة من غير مقابل، الفداء اللي احنا نفدي بهم نفديهم بشيء يعني نصبهم مقابل مال أو مقابل أسرة لنا. بالنسبة للقتل قالوا لا يجوز قتل النساء والأطفال. يبقى بالنسبة للسبايا لا نقتلهم، السبايا هم النساء والأطفال لا نقتل منهم أحد، إلا إذا كان هناك من عرفت أنها مثلا شاركت في الحرب أو نحو ذلك، فهذا يجوز إيه؟ يجوز قتلهم. لكن لو اشترك أحد منهم في القتال بالفعل أو بالرأي جاز قتله قبل الأسر وبعد الأسر عند جمهور العلماء. وأما عند الحنفية فقالوا ممكن نقتلها قبل الأسر، لكن إذا دخل في الأسر لا نقتل. ده اللي شارك، اللي شارك في إيه؟ برأي أو مشورة في الحرب ضد المسلمين، فوقع في السبي، وقعت في السبي، فهل تأخذ حكم الأسارة؟ لأن الأسارة يجوز قتلهم، هنتكلم عليها دلوقتي. لكن الجمهور قالوا لا يجوز قتلها، يجوز قتلها إذا كانت شاركت، إذا كانت شاركت يجوز قتلها قبل الوقوع في الأسر أو السبي وبعد وقوع في السبي. أما الحنفية فرقوا، الحنفية فرقوا قالوا إذا قبل السبي وقبل وقوع في الأسر نقتلهم، إذا وقعت في الأسر فلا نقتله. طيب هذا بالنسبة للإيه القتل. بالنسبة للسبي يبقى احنا اتفقنا على ان السبي الاصل الايه عدم قتلهم. النساء والاطفال الذين وقعوا في السبي الاصل انهم لا يقتلون. طيب هل يكون رقيق؟ ذهب الشافعية والحنابلة الى انهم يصيرون ارقاء بمجرد السبي ويقسمون مع الغنائم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم الغنائم. ويرى المالكية أن الإمام مخير بين استرقاقهم وبين المن والفداء. يبقى قول أولاني قالوا خلاص ما فيش خطل، يبقى أرقاء على طول، خش في الرق على طول، ما فيش بقى من وفداء. لكن المالكية يرون جواز اختيار واحدة من الثلاث، إما الرق وإما المن وإما الفداء. وإيه قلنا المن؟ المن إن هو يطلقهم، يطلق صراحهم من غير مقابل، يبقى كده من عليهم من غير مقابل. يرى المالكية جواز المن بإطلاق صراح السراء بدون مقابل، ووافق مع ذلك الشافعية والحنفية، لكن بشرط أن يستطيب أنفس الغانمين. يبقى الشافعية والمالكية إذا رأوا المن بشرط أن الغانمين يكونوا هم موافقين على هذا. وأما الحنفية فيرون عدم جواز المن لأنهم يعودون إلى دار الحرب مرة أخرى يكون شوكا، فيقول لا يمن عليه. طبعا قول الجمهور هو الايه الارجح، يجوز المن كما يجوز الفداء. الفداء مقابل ايه؟ مقابل مال او مقابل تبادل اسرى، ده معنى الفداء. واما الملكية فاجازوا الفداء بالاسرى فقط دون المال، وخالف ذلك الحنفية والحنابلة، فراه عدم جواز الفداء بالسب لا على مال ولا على اسرى من اسر المسلمين. والصحيح القول الأول لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، ده بالنسبة للإيه للسب. أما بالنسبة للأسرة فالأسرة يدخل في حكمين أيضا، هنتكلم برضك الأمور الأربعة اللي احنا ذكرناها. بالنسبة للقتل يجوز قتلهم، طبعا هذا خلاف مع عليه الكلام الآن، يقول لك لا يجوز قتل الأسرة، لكن الشرع يجيز ذلك. لكن إذا هذا برضك يرجع لاجتهاد الإمام، فإذا كان الآن مثلا القادة بتوعنا والزعماء بتوعنا اتفقوا على أن الأسرى لا نقتلهم، يبقى لا مانع أن نأخذ بهذا الإيه بهذا الحكم، لأن المسألة مسألة اجتهادية. فإذا كانوا هم شايفين مصلحة أن لا الأسرى نبقيهم أحسن عشان نعمل تبادل أسرى، لأنه ممكن أسير واحد منهم نفتي بهم عشرات من الأسرى عندنا لنا، يبقى لا مانع أن احنا، لأن المسألة هنا ما كلها مسألة اختيارية. يجوز قتل الأسر ويجوز الفداء ويجوز المن، كل هذا إيه يرجع لإيه؟ إلى اجتهاد الإمام حسب ما يراه من المصلحة. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة من دول فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بعض الأسر يوم بدر، فقد قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وأمر يوم الفتح بقتل هلال بن الأخطر ومقبس بن صبابة وعبد الله بن أبي مصرح، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسر الكعبة. تاني حاجة الاسترقاق، يعني يجوز أن احنا نخليهم إيه رقيق عبيد، يعني لقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ده اللي استدل من العلماء على جواز الرق. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني خلوهم رقيق عندكم، أو يفهم منها الرق. فإما منا بعده وإما فداء، يبقى إما أن تشد الوثاق فيكون رقيقا، وإما أن تمن وتطلقهم، وإما أن تفضيهم. ففهموا معنى الاسترقاق من قوله تعالى فشدوا الوثاق. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق أسرى في غزوة خيبر وفي قريظة وفي حنين، يبقى هذا أيضا من السنة العملية إن ممكن الأسرى يكونوا إيه؟ يكونوا رقيقا. وهذا كله زي ما قلنا ما هيش مسائل على الترتيب، بل هي على التخيير، يعني للإمام أن يأخذ بهذا الرأي وبهذا الرأي وبهذا الرأي حسب ما تقتضي إيه المصلحة العامة. ودليل المن الآية السابقة فإما منا بعد وإما فداء، وقد ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من على بعض الأسرى منهم ثمامة ابن أسال سيد أهل اليمامة، ومن على أبي عز الشاعر وأبي العاص ابن الوليد والمطلب ابن حنطب. دليل الفداء برضك الآية السابقة فإما منا بعد وإما فداء، وقد ثبت الفداء في أسرى بدر. وأخرج مسلم عن إياس بن سلمة عن أبي أن سرية من المسلمين أتوا بأسرى فيهم امرأة من بني فزارة فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففد بها ناسا من المسلمين كانوا أسارى بمكة. بقي لنا يعني مسألة وهي شبهة بيرددها أعداء الإسلام على المسلمين أو على الإسلام. إزاي يعني الإسلام اللي بيقولوا كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل العربيين على العجميين ولا العجميين على... إزاي يعمل التفرقة في العنصرية دي وإزاي هو استباحة مسألة الرق وجعل هناك أنظمة عندهم في الرق. طبعا هم يريدون بذلك أن يطعنوا في الإسلام مع أن في كتبهم ذكرت كلمة الرق كثيرا، وهم يقولون أن داود كان عنده 1000 امرأة 300 حرة و700 أمة، فمسألة الرق موجودة بنصها. وتجد أن في أبواب الفقه في الإسلام لا يصلون باب الرق، إنما يصلون باب الإيه؟ العتق، تشوفا إلى أن الإسلام جاء ليعتق الناس وليس ليرقهم. لكن النظام كان نظام سائد، يعني البشرية يعني كان ده نظام يعتبر اجتماعي ونظام اقتصادي لا يستطيع أحد أن يحوله بالسهل. وكان هناك الرق ده لأسباب كثيرة، أسباب كثيرة كان موجودة قبل الإسلام. من ذلك مثلا إن لو جماعة كده ومسكوا واحد وقدروا يتغلبوا عليه وكتفوه خلاص بقى رقي عندهم، لو خدوه باعوه بقى رق زي ما باعوا سيدنا يوسف وأصبح عبد، وزي ما قول النبي عليه السلام ثلاثة يقول الله أنا ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمن باعوا وخلاه عبد. ودي كان نظام عند إيه في الجاهلية، كان من ضمن الحاجات اللي عندهم لو واحد مستلف من تاني فلوس مش قادر يسددها خلاص يبقى عبد عنده، مش قادر يسدد زوج خلاص تعالى بإيه يأخذه. لو واحد مثل عمل جريمة ضرب واحد أو قاتل عنده أو سرق منه وتقفش ومسكه بالجنان تحته يسترق. المرأة الأمة إذا ولدت من سيدها هي وأولادها رقيق. تصور أنت بقى المجتمع لما يكون بالصورة دي، لو واحد عنده كذا أمة وكل هي وكل عيالها عبيد، يعني الضخ للعبيد أكثر من ضخ الأحرار، يعني كمية العبيد في المجتمع تزداد. فلأن كل أمة تولد الواد عقيق، تولد تاني الواد عبد عقيق، مفيش كلهم رقيق، فيبقى نسبة الرقيق إيه أكثر من نسبة الإيه من نسبة الأحرار. في مقابل ذلك أيضا كان في تشديد شديد جدا على إن واحد يكون عبد عنده عبد وإيه ويحرره، حتى ان في بعض المجتمعات القديمه كان اللي عايز يعني يعتق عبد عنده يدفع غرامه ماليه للدوله، فده طبعا خليه يقف محدش يفكر انه ايه يحرر العبيد. فكان النظام السائد يعني نظام لا يبشر بخير، كله ظلام. تيجي بقى الاسلام، لما جاء الاسلام جفف كل المنابع ديت، كل منابع اللي هي بتكون سبب ان يرق فيها يكون فيها رقيق وعبيد جففها كلها، كل دي حرمها الا حاجتين بس. يعني لو انت جبت المنابع اللي كان بسبب منها العبيد ستجها مثلا ممكن توصل 10. الاسلام لم يبح منها الا 2، ان يتملك الانسان العبد بالبيع والشراء، يعني هو ده اصلا عبد ولي سيد مالكه وعايز يبيعه فاشتري منه خلاص، يبقى حاجة موجودة ما قيداش الإسلام، أو بالحرب، هم دول بس. حاجات التالية كلها حرام، لسه سمعين الحديث ثلاثة الآن خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا فأكل ثمن. كان زمان ممكن كمان الواحد لو في أزمة مالية وعنده شات عيال ممكن إيه يدي عيل من عياله عبد كده عشان إيه يعني يبيع له عيل عشان إيه يحل المشكلة بتاعته. كل دوت حرمه الإسلام. ويجي بقى في المسألة كانت بتضخ على الناس كمية العبيد. المرأة اللي كانت تولد من سيدة وكل ولد يجيل منها عبد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو يجعل الإسلام ويجعل هذه المرأة تسمى في الشرع إيه؟ أم ولد. أم ولد يقال أعتقها ولدها أول ما تولد من سيدها فلا يجوز أن يبيعها. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. ليه؟ لأن ديت ستصير حرة بحرية ابنها. ابن ده ابن السيد فهو ليس عبدا ولكنه حرا لأن أبوه حر. ولما يموت الأب المرأة هذه تصير حرة. فشوف الفرق العظيم الكبير بين ديت وبين اللي قبل كده. كان اللي قبل كده عمالة تولد عبيد عبيد عبيد عبيد. شوف بقى لو افترضنا نص المجتمع كان عبيد والنص كان أحرار ودي كل يوم بتولد عبيد يعني بعد كم سنة هنلاقي ثلاث أرباع المجتمع بقى عبيد. النسبة بتزيد. لكن الإسلام يحرم بيعها يعني يمنعه من التصرف. هذه اللي ولدت لك لا يجوز تصرف. لا تبيعها ولا تهبها ولا يعني ما فيش أي تصرف إلا تظل عندك باسم ابنها ولما يموت تبقى ديت أم ولد تحرر بحرية ابنها. يبقى دي كده سواء اللي ولدته ولد أو بنت سواء مولود يعني المولود كلمة ولد مولود سواء كان الولد أو بنت يعني هذه إيه لوحديها كده قضت على نص العبيد اللي هو كان موجود في المجتمع. الجرائم اللي كانت سبب لرق الناس أصبح السبب لتحرير الناس. الإنسان لو عمل جرم نقول له كفر عن ذنبك بإيه إن تعتق عبد زي قتل خطأ مثلا فتحرير رقبة المؤمنة. الزهار تحرير رقبة المؤمنة تحرير رقبة ما أصغرش في الزهار المؤمنة في الجماعة في نهار رمضان برضه تحرير رقبة. كفارة اليمين تحرير رقبة. الترغيب كمان لو واحد كده بيهزر مع العبد بتاعه أنت حر نقول له امسك ما ينفعش ترجع في الكلمة. سلاسل جدهن جد وهزهن جد على قول من يقول بصحة الحديث إنه ما يرجعش يرجع في الكلمة وإيه ويقولك لا أنا كنت بهزر أصبح هذا حر. وإذا أراد العبد نفسه يتحرر كان زمان لا ما ينفعش لا هنا بعض العلماء حملوا على الوجوب. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ده اسمه المكاتب. العبد المكاتب اللي هو إيه اللي هو بيطلب من سيده ان الحريه واديك انا اللي هدفع لك بس نكتب عقد كده وسيبني انا اروح اشتغل بقى وايه واديكوا ايه على اقساط او بيسموه نجوم واحرر نفسي. بعض العلماء قال هذا اذا العبد طلب المكاتبه وجب على السيد ان يكاتبه لان الله امر بذلك. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وكمان ايه واتوهم من مال يعني ساعدوا على نظام الحريه اديله عشان يقدر يشتغل ويسدد لك الاشياء اللي عندك. زد على ذلك بقى الايه الثواب او الترغيب من اعتق عبدا اعتق الله له بكل عضو من النار الى اخر ذلك مما هي يعني يمتاز بها هذا الشرع انه جفف كل هذه المنابع ورغب في العتق حتى صار الامر كما ترى الان لا تجد عبدا فيما نعلم. وليس هذا بفضل قوانين الأمم المتحدة فإن قوانين الأمم المتحدة إلى كلام بيقولوه كله كلام كذب لأن أمريكا إلى عهد قريب كان عندهم القانون الأسود وكانوا يعني يرقون الناس في جنوب أفريقيا والزنوج في أمريكا الجنوبية وكانوا يذوقونهم صنوف العذاب ويعني الأخبار وبعدين يردهم طلبوا بالتفريق العنصرية وعدم التفريق العنصرية وفعلوا ذلك بل أنهم استرقوا العالم كله، يضربوا بدوات يعني يتعاملون مع الناس أشد مما كان يتعامل السيد مع عبده. يعني في في في الإسلام تجد هناك بعض العبيد كان السيد يعطيه يقول له لا، يعني هو كان يرى شرفا أن يكون مع سيده خير من أنه يعتق ويضيع. يعني بعض البعض الناس كان إذا أعتق يقول لك لا أنا ما تعتقنيش، خليني عبد عندك. ليه؟ من حسن التعامل الذي كان يعني يلقاه هؤلاء العبيد من أسيادهم. طب نرى كلام ده بسرعة برضه كده. الشبهة قلناها أولا، الرد على هذه الشبهة تقدير الوضع الاجتماعي. الإسلام جاء إلى البشرية ونظام الرق نظام سائد في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، فلو أنه فرض عليهم إطلاق الرقيق فجأة وحتم عليهم ذلك لكان ذلك الأمر يبوء بالفشل، ولعرض أوامره للمخالفة والامتهان وعدم القبول. فإقرار الإسلام للرق كان تحت هذه الظروف لحكمة سامية، وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية لهزة عنيفة يؤدي إلى أضرار بالغة. ثانيا، تشريع الوسائل تساعد على العتق تدريجيا، ويتلخى ذلك في طريقتين. أحدهما تضييق منافذ الرق بأن وضع قيودا على بعض مناهج الرق التي كانت سائلة فحرمها الإسلام ولم يجعلها وسيلة للرق، بل جعل بعض صورها وسيلة للعتق. فمن هذه النظم التي كانت سائدة وأبطلها الإسلام تحريم رق الإيه؟ الحر، وذكرنا إيه الحديث، حديث ثلاثة أنا خصمهم. اثنين، تحريم رق من ارتكب بعض الجرائم، وكان هذا أيضا من النظام السائد أن من سرق أو قتل يجعلونه رقيقا لمصلحة الدولة ولو أو لمصلحة المجنية عليه. ثلاثة، تحريم رق أولاد الجواري، وهذا من أعظم ما يفخر به الإسلام لأنه بذلك فتحا بابا واسعا للعتق، فالمرأة إذا حملت من سيدها كان ولدها عبدا في النظم القديمة. ولا شك أن هذا كان يدفع في المجتمع بالآلاف من الرقيق، فحرم الإسلام ذلك وجعل أولاد الجواري أحرارا، بل تصير الجارية نفسها حرة إذا مات سيدها لأن ولدها حر ويقال لها أم ولد. هناك أشياء أخرى حرم الإسلام في نظام الرق، كرق المدين إذا عجز عن دفع الدين، وهذا كان نظام سائد يعني قبل الإسلام. ومن ذلك تحريم أن يبيع الإنسان نفسه ويتنازل عن حريته إذا دفعه العوز إلى ذلك. ومنها تحريم استغلال الوالد سلطته في بيع بعض أولاده الذكور أو الإناث. وعلى هذا فالإسلام لم يقر إلا نوعين فقط من الرق، وهما ما كان نتيجة البيع والشراء للعبيد والجواري الأصليين أو ما كان من أصل الحرب. ومع ذلك فقد فتح الأبواب ورغب في عفت هذين النوعين على ما يأتي، على أنه أيضا لم يجعل رق الحرب نتيجة حتمية لابد منها، بل يبيح المن بدون مقابل أو الفداء بإطلاق صراحيه مقابل مال أو نظير تبادل الأسر. الشيء الثاني، فتح منافذ العتق، وأن كان نظام الرق في النظم القديمة يضيق المنافذ على نيل الحرية للرقيق، بل إنه لم يبح العتق إلا في حالة واحدة فقط، وهو إذا رغب السيد في عتق عبده، وذلك في ظل شروط قاسية ومعقدة، بل إنهم في بعض المجتمعات كانوا يفرضون غرامة مالية كبيرة يدفع السيد للدولة إذا أعتق عبده. وأما الإسلام فقد وسع المنافذ للعتق فمن ذلك العتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد ولو كان هازلا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. الوصية بالعتق أن يقول لعبده أنت حر بعد موت، سمى العبد الإيه؟ المدبر، يعني يقول لما موت يبقى حر خلاص، إذا فعل ذلك لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه، ده ببيع أو شراء ويصير حرا بعد موت السيد. العتق بسبب أن تحمي منه الجارية وهي أم الولد ذكرناها. نظام المكاتبة اللي هو يكاتبه على أنه يعني يحرر نفسه من الرق لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاه. خمسة، العتق كفارة عن المعاصي، فبينما كانت الجرائم في النظم السابقة سببا للرق صار في نظام الإسلام سببا للعتق، فتحرير العبد قربة يكفر بها العاصي عن جرمه ومعصيته، فجعله كفارة في قتل الخطأ، في كفارة من جمع في نهار رمضان. العتق في كفارة الأيمان، فتحرير الرقبة كفارة في يمين الظهار، كفارة في الحنس في يمين الحلف. سبع، حبب الإسلام العتق تطوعا، قال تعالى فلا اقتحم العقبة ما أدرك ما العقبة فك رقبة، وقال صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله به كل عضو منه عضوا من النار. 8 خصص الإسلام في سهم الزكاة سهما لتحرير الأرقاء، أي أنه جعل في ميزانية الدولة جزءا لتحرير الرقيق، عكس ما كان سائلا أن من حرر عبدا أخذت منه إيه غرامة مالية، يعني المسألة اتعكست. فهذه كلها يعني أسباب يفخر بها الإسلام أنه جاء لإنقاذ البشرية من هذه الورطة التي كان الناس يعيشون فيها، بأنهم يعني يسترقون الناس ظلما وقهرا. نكتفي بهذا القدر، وهو آخر كتاب الجهاد، ونقف عند إن شاء الله تعالى عند أول كتاب الجنايات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.